من فضائل العلم أنه يبقى والمال يفنى. أبو هريرة رضي الله عنه تعرفون أنه من فقراء الصحابة، حتى كان يسقط من الجوع كالمغمى عليه. وأسألكم الآن، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا؟ هل يجري لأبي هريرة ذكر ولا لا؟ نعم يجري كثير، ما أكثر الأحاديث اللي فيها عن أبي هريرة. فيكون لأبي هريرة مثل أجر من انتفع بهذه الأحاديث التي رواها. إذن العلم يبقى والمال يفنى. فيه ملوك، في خلفاء، أمراء، أغنياء أوقفوا أموالا وأوقفوا عقارات وأوقفوا نخيلا، أين هي؟ عجيب، ذهبت. لكن العلم لا يذهب، العلم لا يذهب، يبقى. هذا من فضائل العلم يا أخي يا طالب العلم، استمسك بالعلم فإنه هو الذي يبقى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.